هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، كنا عند قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، بل لكل الناس جميعا. من انحرف إلا بسبب هذه الدنيا. الدنيا حذر الله منها ونفر منها كل تنفير، لأنها هي سبب السقط وسبب الانحراف، وربما حتى سبب الكفر والإلحاد. هي الدنيا، الدنيا سم قاتل، الدنيا تغر وتمر وتضر. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يقال غر فلان فلانا، أي أصاب غرته، أي غفلته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني إياكم ثم إياكم أن تخدعكم وتشغلكم عن الله وتقطع صلتكم بالله. إياكم ثم إياكم، احذروها، إنها غرارة، إنها قاتلة. وآيات قرآنية في القرآن الكريم كلها تحذر من الدنيا، وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما أكثرها تحذر من الدنيا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخر ما قال الله عز وجل. لعب، هذا ترى الإنسان يلعب مثل أشيب ويلعب بالبومبا ويلعب بالكرطة وبالدومينو، يلعب. فالدنيا لعب بمنزلة من يلعب. وله، ألا ترى الجرد لو رأيتموه في الشارع بالطبالة والغياطة يغير؟ لا، فالدنيا بمنزلة من يغير، ولا يضرب القيام ولا الكمان. هذه الدنيا لعب، لا وزينة، زخرفة. ما تلبث أن تنقش وتذهب وتفاخر تباهي لأن إما بالمال أو بالجمال أو بالمناصب أو بغير ذلك. هذه الدنيا لا شيء. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي ولا الدنيا مثلي ومثل كمثل راكب استظل بشجرة فما لبث أن ذهب وتركها. هذه الدنيا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا خضرة حلوة في المنظر، جميلة في المذق، حلوة خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ابتلاء، امتحان، لينظر ماذا نفعل، هل نتلهى ونتشاغل وننقطع عن الله أم نتنبه ونرفض الدنيا كلها ونقبل على الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومولاه وعالما أو متعلما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همة شتت الله عليه شمله وجعل فقره في قلبه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عذاب، عناء. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ربنا يسخرها له. طيب إخواني، قد يفهم الواحد منا أننا ينبغي أن ننقطع عن الدنيا تماما، ما ننقطع عن الصناعة وعن التجارة وعن الفلاحة وعن كل شيء ونقبل على المسجد نصلي ونصوم وهكذا. لا، ينبغي أن نعرف ما هي الدنيا وما هو الدين. عندنا دنيا ودين. الدنيا مثلها الله في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كيف؟ يقول العلماء: الواحد من الشخص له جهتان. المرأة دنيا، لكن المرأة المسلمة دين، والمرأة الفاجرة دنيا. الولد الصالح دين، والولد الفاسد دنيا. المال الحلال دين، والمال الحرام دنيا. الدار الحلال دين، والدار الحرام دنيا. السيارة الحلال دين، والسيارة الحرام دنيا. الوظيفة، الوظيفة الحلال دين، والوظيفة الحرام دنيا. الاقتصاد الإسلامي دين، والاقتصاد العلماني دنيا. السياسة الإسلامية دين، والسياسة العلمانية دنيا. التعليم الإسلامي دين، والتعليم العلماني دنيا. الدولة الإسلامية الدين، والدولة العلمانية الدنيا. لعلكم فاهمين سوا. حتى الحضارة الإسلامية دين، والحضارة الكافرة دنيا. وعندنا أيضا القنبلة الإسلامية دين، والقنبلة الكافرة دنيا. إذن نحن لا نرفض الدنيا، وإنما ينبغي أن نجعلها جميلة حلوة لذيذة، طمأنينة وراحة، لا أن تكون عذابا، لا أن تكون وبالا، لا أن تكون سما قاتلا. فالحضارة ندعوها إلى الإسلام، والكرة الأرضية ندعوها إلى الإيمان، ونركز على الكرة الأرضية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ديننا دنيا، ودنيانا دين، لكن فصل الدين عن الدنيا هذا خزي، هذه لعنة. الدنيا ملعونة، الدنيا المجردة من الدين ملعونة، ملعون ما فيها. لعلكم فهمتم، إياكم أن تأخذوا الصورة مقلوبة. ومن هنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان. وهذا الحديث خصه بعض العلماء بالتأليف، ابن رجب عنده رسالة خاصة في هذا الحديث، نسلط عليه بعض الأضواء لأنه يتصل بموضوعنا اتصال وثقة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذه أمثال يضربها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعمل لنا القياس، القياس الجلي. عندنا ذئبان ماديان وذئبان معنويان، فيضرب المثل عليه الصلاة والسلام: اقيسنا الذئبان، الذئبين المعنويين بالذئبين المعروفين المعلومين. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. تعلمون جميعا أن الذئبين الجائعين إذا أرسل في زريبة من غنم ماذا يفعلان بها، بهذه الزريبة؟ اللي كيعرف الذئب، الذئب ما كيأكلش، كيقتل، هو جائع، ولكن لا يأكل ما دامت الحركة موجودة، حركة الأغنام، فهو سخر للإفساد، يعني يقتل الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن يصل إلى الألف. إذا كانت ألف رأس من الأغنام ما يأكل حتى يقضي عليها جميعا ما دام الحركة موجودة. هذا واحد. فكيف ذئبان، وليس الذئبان فقط بل جائعان، ايش فعلهم في الزريبة بالصورة التي قلتها له؟ يضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام بالذئبين الأخريين المعنويين اللذين يأكلان عقيدة الناس وأخلاق الناس ودين الناس وإيمان الناس. ما هما الحرص والشرف؟ الحرص على المال والحرص على الشرف. الحرص على المال معناه الشح، والحرص على الشرف معناه الكبر والغطرسة. وهذان يقول يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما متلازمان. مهما وجدت البخل إلا وجدت الكبر والغطرسة. فالكبر والغطرسة ملازمة، ملازم للبخل، والبخل ملازم للغطرسة. ويقول شيخ الإسلام بالتتبع والاستقراء في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد المقارنة بينهما، كما أن التواضع والكرم متلازمان. مهما وجدت التواضع وجدت الكرم، ومهما وجدت الكرم وجدت التواضع. ولذلك يقول العلماء الصلاة تدل على التواضع، والزكاة تدل على الكرم. قرن الله بينهما في 83 آية من القرآن، 83 مرة ذكرهما الحق سبحانه وتعالى في القرآن. والبخل والكبر كثير من الآيات أيضا قارنت بينهم، من جملتها ما قوله تعالى ويل بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. الهمز واللمز هو تعييب الناس والسخرية بالناس والتهكم بالناس، إما بالكلام أو بالفعل، وهذا يدل على الكبر، احتقار الناس، هذا هو الكبر. سئل رسول الله عليه وسلم عن الكبر فقال عليه الصلاة والسلام طمس الناس ورد الحق، احتقار الناس ورفض الحق. إذن الهمز واللمز هو يدل على الكبر، ثم جمع مالا وعدده يدل على البخل. في آية أخرى يقول عز وجل عن الكفار لما يسألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، حينما يكون في النار يخاطبونهم ويقولون لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني ما كان فينا تواضع ولا كان فينا كرم. نعم. ويقول سبحانه في سورة الكوثر إنا مدحا لرسول الله وثناء على رسول الله، يقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صلي، الصلاة تدل على التواضع، وانحر يدل على الكرم. وهكذا إخواني الكرام في هذا الحديث الشريف، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني أن الحرص على المال والحرص على الشرف يفسدان الدين كإفساد الغنمين للزريبة التي ضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الذئبان ماديان وهذان ذئبان نعم معنويان. طيب إخواني، يقول الله عز وجل في هذه الآية: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إياكم ثم إياكم أن تشغلكم الدنيا عن تقوى الله، ونحن في سياق التقوى، وتشغلكم عن التوبة إلى الله، وتشغلكم عن طاعة الله وعبادة الله، إياكم ثم إياكم، بل الله سخرها لكم لكي تصلوا إلى الدرجات العالية عند الله عز وجل، جعلها معونة لكم، فلا تجعلوها أنتم غاية، بل جعلوها وسيلة ومعونة لكي تؤدوا الوظيفة التي خلقتم من أجلها، وهي عبادة الله وطاعته. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذه واحدة. ثم ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ هو الشيطان. ولا يغرنكم بالله، أي بكرمه وبحلمه. الغرور الشيطان كيف يغركم؟ كم من واحد يقول الشيطان: أنت ما زلت صغيرا والحمد لله، ما زلت تتمتع بكامل عافيتك، ازني وتوب، قامر وتوب، رابي وتوب، لوط وتوب، وهكذا. أو يقول له: أنت ما زلت صغيرا، عندما تكبر وتهرم ألزم المسجد والزم طاعة الله، أما الآن شحشح ومخمخ، والله غفور رحيم. واحد يقول له الشيطان: أنت الحمد لله حامل لكتاب الله، والحامل لكتاب الله لا تمسه النار، وإن فعل ما فعل فالقرآن يشفع لك يوم القيامة. ويجيب له الحديث: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يغره، هذا صحيح ما في شيء، ولكن كون الباب يفسح للمعاصي والموبقات هكذا بهذه الطريقة، هذا لا، لا ينبغي يا إخوان. كم من واحد يقول له: أنت من الأشراف، والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع في آل بيته، لالا فاطمة ما تخليش شي حد يدخل جهنم من أولادها. هكذا يخرج الشيطان. واحد يجي الشيطان ويقول له: أنت تنتمي لطريق صوفية عظيمة، الشيخ كبير، الشيخ مقامه عالي عند الله، يرى من العرش إلى الفرش. نعم، مفتوح عليه، لا يترك أحدا اعتنق طريقته أن يتركه في النار أبدا. واحد يقول له: أنت ولو فعلت ما فعلت تصوم رمضان، خلاص، من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام يوم عرفة، يوم عرفة صيامه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا صحيح، ولكن وسائل الشيطان تأتي من هنا ويسجك على المعاصي، وربما والعياذ بالله تصبح من الخاسرين بالطمس على قلبه وقطع الصلة بينك وبين مولاك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن إخواني، الشيطان غرار، الشيطان خداع، الشيطان مكار، وآل على نفسه وأقسم أمام الله أنه ما يقصر في تخذيل الإنسان وفي وفي الحيلولة بين الإنسان وربه. يقول: لأغوينهم أجمعين. فبعزتك، يقسم بالله أمام الله عز وجل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عباده. يقول: لآسينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن ينبغي أن لا ننخدع، يا إخوان. واحد يجيه الشيطان ويقول له أنت مسير لا مخير، ترى كل ما يعمله الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ سبق أن كتب، فما لك إلا أن تستسلم، افعل ما شئت. نعم، والإنسان مسير لا مخير، هذا خدعة، هذا خداع. واش الإنسان بصلح مسير لا مخير؟ لا أبدا، بل الإنسان في جميع أعماله مخير. أنا إذا شئت صليت ليش ما صليت، إن شئت صمت وإن شئت ما صمت، إن شئت صدقت وإن شئت كذبت، إن شئت حاضرت وإن شئت امتنعت. كل هذه الأعمال التي يفعلها الإنسان إلا وهي باختياره، باختيار منه، وليست قصرية قهرية. نعم، كونك ذكرا لست أنثى، لست أنثى، هذا قصرية. كونك في المغرب لست في المشرق، هذه قصرية. كونك في لون خاص وفي حجم خاص وفي قامة خاصة، نعم، أو في طنجة ما أنت في الرباط، هذه قصرية قهرية. لكن مجيئك إلى هنا، هل جئت من نعمس بالمسدس والنجزة من خيرة نفسك؟ سنصلي، صلينا المغرب وسنصلي نعم العشاء، هذا وش وش؟ نعم، قصرية قهرية ولا اختيارية؟ طبعا اختيارية، هذه أمور فطرية. إنسان يفرق بين الأمور التي هي اختيارية وبين الأمور التي هي اضطرارية. فنحن نؤمن اختيار، تمام، ومن كفر كفر اختيارا، ومن أطاع الله وعبده عبده اختيارا، ومن عصى وتمرد على الله تمرد اختيارا. وإلا لو قلنا كل أعمال الإنسان نعم مسير فيها لا مخير، نقول إسرائيل لا تلام على احتلال فلسطين، وبشار الذي يذبح ويقتل، أو الشيعة الذي يذبحون ويقتلون أهل السنة في سوريا وفي غيرها، هم مسيرون لا مخير، لا يلامون. هكذا لو إنسان جاءك من الأورى يعني ولا طمك طرشة من هنا وطرشة من هناك، يقول هذا مسير، هذا أيوة مسير، تقتنع بهذا؟ أو نعم تمادى إلى جيبك وأخرج مقدار من المال، ثم لما تفطنت لا هو مسير، يقول لك مسير خلاص أقنع؟ لا أبدا أبدا. إذن هؤلاء الذين دسوا فينا مثل هذه الأباطيل خدعونا خدعة. إذن هذا من تساويل الشيطان، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان، هناك شيطان الإنس وشيطان الجن. شيطان الجن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نستعذ بالله. ويقول سبحانه وتعالى بين النوم من الشيطان. لكن المصيبة والمشكلة الكبرى والطمة العظمى هي مع شياطين الإنس. مرافقة شياطين الإنس، الرفقة السيئة والصحبة الوبيئة، هذه القضية. كم من شيطان إنسي قضى الكثير من الشباب، نعم، إما بواسطة الإعلام، وإما بواسطة إيش الأفلام، وإما بواسطة يعني بواسطة أو بدون أخرى، الكثير الكثير من قرآن السوء أفسدت الكثير، لا من الذكور ولا من الإناث. نعم، شياطين الإنس. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ العاصم الوحيد الذي يعصمنا من هذا كله هو تقوى الله في هذا السياق الكريم. ونحن قد قرأنا من قول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وعد الله حق. ثم يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا حتى تنصرفوا عن هذه التقوى. هي العاصم الوحيد، التوبة إلى الله والرجوع إلى الله وتقوى الله بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا هو العاصم الوحيد، وتذكر المصير إن شاء الله. احنا في هذا السياق أيضا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم بعد هذا قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا أيوح، لا جن ولا إنس، لا يعلمهن إلا الله، وهي مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفتاح عنده، إذا فتح لك لتنظر نظرت، إذا لم يفتح لك الباب مغلق، وعنده مفاتح الغيب. ومن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس فهو مرتد كافر، لأن الله يقول: وعنده وحده لا عند غيره مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهنا يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من ادعى شيئا من هذه الخمس فقد ارتد وخرج من الملة. وللأسف بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علم الخمس، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: إن هذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا هو. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى جبريل وميكائيل وإسرافيل أساطين الملائكة لا يعلمون الغيب. فالغيب بحر لا ساحل له، خاص بالله سبحانه وتعالى. لماذا خص الخمس مع أن الغيب أمره واسع؟ الماضي بلا بداية غيب، والمستقبل بلا نهاية غيب لا يعلمه أحد، والحاضر العالم العلوي والعالم السفلي كله غيب، السماء الدنيا بما فيها وما عليها على اتساعها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة، في أحد يعلم ما فيها؟ ولا أحد. الكرة الأرضية وما في بطنها، في أحد يعلم ما فيها؟ لا أحد. من العرش المحيط بالكون لا أحد يعلم ما فيه. الكرسي، اللوح المحفوظ، القلم، الملائكة لا يعلمون. الجن، عالم الجن لا نعلمه، بل نرجع إلى أنفسنا، عقولنا هل يعلمها أحد؟ هل العقل يعرف نفسه؟ العقل يعرف العقل؟ نعلم الروح اللي في الكائنات الحية؟ لا أحد يعلمها. ولكن خص الخمس لأنها ملصقة بنا، تهمنا، والسؤال وقع عنها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرضنا مجدبة، أخبرني هل ينزل مطر في المستقبل أم لا؟ والامرأة حامل ما أدري ماذا تلد، ذكر أو أنثى ما أدري، أعلمني أخبرني، وأنا أعلم متى ولدت لا أعلم متى أموت، قل لي يا رسول الله. أنا أعلم ما أعلم ما أعمل اليوم، قل لي ماذا سأعمل غدا. وهكذا فنزلت الآية إن الله عنده علم الساعة، ثم قال له ثم أخبرني عن الساعة، فقال إن الله عنده علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ولا يدري التحديد الكامل متى تكون، ويفصل فيها ويعلم حقيقة أمرها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، علمها نعم لا يعلمه لا أهل السماوات والأرض، ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. حتى الموت ساعة الإنسان، كل إنسان إنسان لو ساعته يدري متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت، لا، فأشياء متصلة بك لا تدريها. ومن الخير ومن الفضل العظيم من الله عز وجل أننا لا ندري متى الساعة، لا ندري. ليش؟ لنحتاط دائما ونكون على وجه دائما وأبدا، نعم، أن نحيط مستعد الاستعداد الكامل. من لطف الله لا نعرف متى نموت، لأننا إذا عرفنا متى نموت مثلا يقول لك واحد يقول لك أنت بتدقيق يعني كذا من هنا إن شاء الله 10 سنين ستموت، تنعس اليوم تأكل غدا، لا أبدا، تبقى تخمم دائما في ذيك النهار اللي مش ممكن. من فضل الله لا ندري متى نموت ولا ندري ما الساعة، هذا خير لنا وفضل من الله علينا، لا لك. كم من إنسان ربما يتزوج ويدخل بزوجته ومن نهار شهر شهرين سيموت، ويبقى فريح مسرور ما شاء الله، أيام حلوة أيام جميلة، شهر العسل وما شاء الله كذا، ويدوز معتبر كذا ولا لا؟ لكن إذا عرف أن منهم منذ شهر سيموت يشوف تكدرت الحياة، صار خلاص سودت الأيام، ما في راحة ولا اطمئنان، ما في حلاوة. إذن من فضل الله علينا أن يعني ستر عنا وغيب عنا هذه الأمور، فقال إن الله عنده علم الساعة. إن الله كان يمكن يقول إن علم الساعة عند الله، وهي أخطر من قوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة، لماذا لم يقل هذا؟ قال العلماء أولا لنتبرك بسم الله، إن الله اسم الجلالة ينبغي أن يكون هو المقدم، هو الأجل، هو الأعظم بالتقديم، هو الأحرى بأن يكون هو الأول، إن الله. ثم نأتي بجمل اسمية تفيد التأكيد وتفيد الحصر، نعم، ويقول عنده علم الساعة، يقدم الخبر على اسم إن، نعم، إن الله عنده علم المبتدأ، قدم الخبر على المبتدأ ليفيد الحصر، إن الله عنده، وعنده تفيد الحفظ، الحفظ، الله يعني حفظ سبحانه وتعالى هذه الساعة عنده، والعندية هذه لها مكانة ولها اعتبار عند الله، هذه مسألة عند الله، وكل ما كان عنده فهو جليل وجميل وهو رفيع القدر عظيم الشأن. إذن قال إن الله عنده علم الساعة. نعم، ثم بعد هذا قال وينزل الغيث، هذه وينزل الغيث كالدليل. ثم نسيت أن أقول لكم إن الله عنده علم الساعة، قبل السياق هذا ما وجه الربط بينها وبين ما قبلها؟ لأن الآية التي قبلها يقول الله فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما وينكره، يعني يوم عظيم أهواله لا تطاق، هذا اليوم هو يوم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. هنا التساؤل كأن سائلا سأل، يعني إن الله عنده علم جملة استنافية، والجملة الاستنافية بيانية تعني أن كأنه هنا سؤال مقدر، هذا اليوم متى يكون يا رب؟ قال إن الله عنده علم الساعة. نعم. ثم يقول وينزل الغيث، هذه تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الغيث من الذي ينزله؟ إنه الله. عقيدة كانت عند المشركين أنهم يعتقدون أن الأنواء هي سبب التأثير في نزول الغيث. ما هي الأنواء؟ يعني النجوم، النجم حين يغيب نجم يصعد نجم آخر ويبقى 13 يوم وبعدين يغيب هذا النجم ويصعد نجم آخر، فعند الصعود والهبوط يقع التأثير في الكون فينزل. هذا عقيدة الشيخ، كأن لا صلة ليد الله في إنزال المطر. فقال ماذا كان في تبوك عليه الصلاة والسلام وأصبحت اليوم مطيرا، قال عليه الصلاة والسلام أصبح اليوم مؤمن وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا في أيام الشرك. أيامنا هذه كثير من الطبعيين يعتقدون أن الأمطار لا صلة لها بالله. وأنا سمعت في الإذاعة والتلفزيون من قال إن أعمال الإنسان لها صلة بالأمطار فهذا غبي، وإنما الأمطار تأتي بالتبخر من المحيطات ثم تأتي الرياح وتنقلها إلى الأماكن، إذن هذا لا صلة له بأعمال الإنسان. ويحاول يكفر الناس بقوله تعالى ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموالهم. يحاول قطع الناس، قطع صلتهم بكلام الله وقطع إيمانهم بالله وأن لا صلة لله بالأمطار، ولا موجود. وكثيرا ما نسمع غضب الطبيعة، تسمعون هذا ولا لا؟ إذا وقع الطوفان، إذا وقع الزلزال، إذا وقعت نزلت مجاعة، إيش يقولوا؟ غضب الطبيعة. هؤلاء ملاحدة، هؤلاء كفار. فيقول الله إن الله عنده علم الساعة هو ينزل الغيث، وأتى بالمضارع لأن المضارع يفيد التجدد، كل ما نزل المطر فهو بإذن الله، وإذا حبس بإذن الله. هذا البحار من خلقها؟ من أبحرها؟ هذا التبخر من بخره؟ هذه الطاقة الشمسية من سلط على المحيطات؟ هذا العملاق، هذا النجم العملاق العظيم من الذي أشرقه؟ إنه الله. هذا الكون لمن؟ لله. إذن إخواني جزاكم الله خير. احنا في الدنيا هدينا الدنيا اخسر ما شئت. وينزل الغيث. ولهذا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والله كنا نيأس لولا فضل الله ورحمته أسأتنا بهذه الأمطار. نعم. وانفرجت النفوس والقلوب وانشرحت الصدور. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أنزل من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهر القلوب والنفوس يا أخواني، طهر الجو، طهر الأرض، طهر حتى اليأس، طهرنا من اليأس. نعم. ويقول سبحانه: ألم ترى أن الله يزجي سحابا، أن الله يزجي سحابا يسوقها ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فسر الودق أي المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. من السماء كل ما يعلوك فهو سماء. ويقول في الآية الأخرى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا يبقى كما هو في البحر، ولكن بخره وحلاه. سبحانك يا رب. اللهم ارزقنا الإيمان. آمين. إذن وينزل الغيث. وهناك تفسير آخر: هذه وينزل الغيث مدخولة للساعة، ومعنى إن الله عنده علم الساعة وعلم تنزيل الغيث بحذف أن التي أسبكت أو جعلت سبكا للفعل بمصدر. والله موفقنا جميعا. سؤال يقول: ما معنى قول الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ هذا فيه تنبيه لنا وتحذير على أن كل أعمالنا وكل أقوالنا مسجلة، مسجلة في الأثير، ثبت علميا هذا. كل ما يصدر منا هناك حرارة خاصة، تبقى حرارتنا في هذا الأثير، بحيث لو أتى مصور بعد 6 ساعات أو قبل ما تنقضي 6 ساعات ويصور في هذا المكان، جميع الحرارة التي تخرج منا موجودة في هذا الأثير. والآن يفكرون كيف يستطيعون تسجيل أعمال الأقدمين، الناس القدماء، لكن الآن ما وصلوا إلى هذه الحقيقة. الشاهد عندنا أن كل ما نعمل فهو أولا مسجل في الأثير، ثم ربنا ينبهنا على أن كل ما يصدر منا من أقوال أو أفعال إلا وتسجل علينا من قبل الملائكة، وإن عليكم لحافظين كرام ما يزورون أبدا، وحافظين ما ينسون أبدا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى العقائد والنيات كل ذلك مسجل عليه. إن هذا معنى قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. يقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. شريط حياتك موجود، عمرو بالخير ولا بالشر، صراك نفسك تزني أو تلوط أو تقامر أو ترابي أو تصرخ، كل ذلك مسجل، لكن إذا تبت إلى الله محي ذلك كله وصحت توبتك ووضع الكتاب، فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون متحسرين متندمين متأسفين، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن فلنحذر إخواني جزاكم الله عنا خيرا، فلنتب إلى الله ونصطلح مع الله ونصلح أمورنا مع الله، الله يجزيكم بخير ما دام الوقت باقينا. ثم سؤال آخر يقول: إذا توفي المولود بعد أسبوع هل تجب العقيقة؟ وإذا توفي قبل أسبوع فماذا؟ أقول: الولد إذا توفي قبل الأسبوع فلا شيء عليه، الوجوب ما يتحقق إلا في الأسبوع. إذا بقي أسبوعا ومات يوم الأسبوع أو بعد الغد كذا فيجب، يجب. إذا مات قبل فلا شيء عليه. لكن ابن حزم رحمه الله يقول: إذا نفخ فيه الروح في بطن أمه ووقع سقطا، يعني بعد نفخ الروح في بطن أمه ووقع سقطا تجب فيه العقيقة، لكن العلماء خالفوا ابن حزم في هذا. طيب سؤال آخر يقول: يقول في يوم القيامة هل توزن الأعمال؟ يقول في يوم القيامة توزن الأعمال، وسؤالي هو: هل صحيح حتى الإنسان يوزن في الميزان؟ فإني سمعت فقيها يقول هذا من قبل. الله عز وجل يقول يوم القيامة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الميزان سيكون للأعمال والأجسام والقيم. في الحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني قدره عند الله ساقط. وابن مسعود رضي الله عنه صعد نخلة لجني التمر وكان ساقه دقيقة، يعني الرجل ديالو رقيوقين، فأخذ الصحابة يضحكون من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: تضحكون من ساقي ابن مسعود؟ والله إن هذه الساق يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. الله أكبر. إذن هذه الساق رغم دقتها ولكن ما بقت في الكم، بقت في الكيف، في الكيف. رجل مثل عمر رضي الله عنه أفضل من ملايين وبلايين منا نحن. ترون الوزن، هذا معنى الميزان. طيب يا أخي الكريم، هذا سؤال، هذا جواب سؤال عن سؤال. هذا يقول سؤال آخر يقول: إنسان جلس في مكان فيه بول ونسي غسله وصلى به هل عليه شيء؟ ربنا عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وسيدنا رسول الله يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويقول العلماء من قواعد الفقه، يقولوا: طهارة الخبث، طهارة الخبث تجب مع القدرة وتسقط مع العجز والنسيان، وتسقط مع العجز إذا عجزت عن طهارته أو نسيت تسقط عنك. إذا صليت بثوب نجس نسيته، نعم نسيت هذه النجاسة، نسيت الثوب الذي فيه النجاسة، فصلاتك صحيحة باتفاق العلماء. سؤال آخر يقول: كثير من الناس يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم من عباد الله، لأنهم يقولون نحن ننحدر من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا تنصحنا وإياهم؟ أنصح نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من أبطأ به عمله لأخر عمله وأهلكه عمله وأفسده عمله وقطع صلته بربه عمله، فهذا لا ينفع شيئا، لا ينفع نسبه. نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينفع، ولكن عندما تحافظ أنت على حسن صلتك بالله. ولهذا كان يخاطب رسول صلى الله عليه وسلم بنته التي هي قطعة من كبده: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، والله لا أغني عنك من الله شيئا. بل كان ينادي أهله وعشيرته، يعمم ويخصص، يعمم: يا بني عبد مناف، ويخصص: يا فلان يا فلان يا فلان. نعم. وفي الحديث: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني يعطي قيمة لنفسه ويقول هو نعم هو من ناجين عند الله، والناس هلك، هلك الناس، قال فهو أهلكهم. هذه الكلمة نفسها هي يهوي بها في النار والعياذ بالله 70 خريفا. لا تثبت المزية لنفسك، أنت ما تدري، ما تدري. ما قطع أكباد العارفين إلا الجهل بالخاتمة، ما تدري كيف يختم عليك. حتى بعض السلف كان يقول: والله لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين في حياتي يكفيني. لأنك إذا علمت أن الله سجلك ركعتين مسجل، إذا أنت من السعداء. لكن لا نعلم، لا نعلم أين نحن، هل في الكتاب كتاب السعداء أم كتاب الأشقياء؟ نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من جهنم ومن الشقاء، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.